بالنسبة للشيخ، ما هو المنهج الصحيح في تلقي العلم عمن عرف بشيء شيء من الضلالات أو كان ينتهي منهج باطل؟ تلقي العلم الشرعي عنه مع كون هذا العلم قد لا تؤثر ضلالاته عليه، يعني مثل في الفقه هو المخطط مثلا في العقيدة. الأخ يسأل عمن كيف نتلقى العلم عمن يخالف مثلا في بعض المسائل العقدية أو في المنهج، وهذا في تفصيل، لأن هذا الجواب يشخص على مسألة هل يوجد غيره أم لا يوجد غيره، وإذا كان لا يوجد غيره هل هذا في علم يتعلق ببدعته وضلالته وانحرافه، أما أن هذا الجانب لا يتعلق لا ببدعته ولا بضلاله ولا بانحرافه. حمل بن سيرين كما في مقدمة الصحيحة لابن مسلم يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولأن المعلم يبقى تأثيره على الطالب مهما ادعى الطالب أنه لا يتأثر. ومن ثم كان أئمة السلف يحذرون من الأخذ عن أهل الأهواء حتى لا يصيبك شيء من بدعهم وأوضارهم، وكان ينهون عن مجالستهم، بل كان بعضهم ينهى عن الاستماع إليهم مطلقا، وكان الواحد من البدع يأتي إلى بعض أئمة السلف يقول أقرأ عليك آية، يقول ولا آية، لأنه يخشى يقذف شبهة في قلبه. وهذا كما معلوم يختلف من شخص إلى شخص. أهل العلماء الراسخون في العلم حين يستمعون مثل هؤلاء يردون على شبهة يختلف عن العامة، فلذلك يكون حديثنا منصبا على العامة أو على طالب العلم الذي يريد يتلقى عن المعلم يخشى عليه من التأثر، والمسلم لا يخاطر بدينه. وهذا ابن عقيل الحنبلي الذي هو باتفاق الناس أنه من أذكياء العالم، من أذكياء العالم ومن حفاظهم، ترخص بالقراءة على أهل الاعتزال فعلقت به حبائلهم، فأراد التخلص ولم يستطع، وقد تاب في آخر حياته، ولكن انتقل من مذهب المعتزلة إلى مذهب الأشاعرة، فهو انتقل من بدعة إلى بدعة بسبب تراخص في القراءة على أهل الهواء وأهل البدع. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذريهم. حذرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الطبقة الذين يتبعون ما تشابه من القول، فأولئك الذين سمى الله، يعني قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية. والمبتدئ متى ما وجد عالما معروفا بالزهد والدين والورع والعلم فإن يتلقى عنه ويستمسك بغرزه ولا حاجة له إلى غيره، فيجعل هذا العالم بينه وبين الله جل وعلا يستفيد منه ويتلقى عنه حتى يصح له مشربه ويسلم له سلوكه واتباعه، ولا حاجة له إلى مبتدع ولو كان عنده تخصص في علوم أخرى ما دام هذا العالم يفيد في كل العلوم التي تريدها. والطالب يعرف بشيخه، وكان أئمة السلف إذا رأى والطالب يرتاد أبوابا للبدع خافوا عليه، لأنه قد لا يسلم من بدعهم ومن ضلالاتهم. وقد كان العلماء الأوائل يعرفون التلميذ بشيخه، وممكن الآن حتى في هذا العصر تستطيع أن تعرف الطالب من أي المدارس تخرج، عن طريق أسئلته أو عن طريق ألفاظه أو عن طريق عمله أو عن طريق واقعه أو عن طريق سلوكه، لأن المعلم يؤثر مهما كان. وإذا كان هذا الطالب لا يجد من يدرس عنده فليتلقى علوم العقيدة عمن عمن يوثق بدينه، ويتلقى العلوم الأخرى من المخالف للمنهج أو من عنده شيء من البدع ما لم يكن داعية إلى بدعته، ويتلقى عنه العلوم التي لا علاقة لها ببدعته كالفقه مثلا وكعلم الفرائض وكعلم النحو كعلم أصول الفقه وقواعد الفقه ونحو ذلك. فهذا يرخص لمبتدئ إذا لم يجد غيره، أما إذا كان يجد غيره فلا حاجة له إلى ذلك، يتلقى عند غيره ويستفيد ويطالع ويقرأ في الكتب، لأن اليوم يقتل عما مضى، من قبل كان مبتدئ لك ولا كان عنده بدعة كما يقرر أنا للمناسبة، الآن ما صار يقرر لي، يقرر للمناسبة لغير المناسبة، يريد أن يظهر هذا الرأي وليظهر اعتقاده وما هو عليه، سواء خشية يصنف أو خشية يتهم أو غير ذلك، لكن هو يعلن حتى في قضايا فقهية، حتى في قضايا مصطلح، حتى في قضايا أخرى، ولسان يسلم لمعلمه. ولأنه في هذه الحالة نكثر سواد أهل البدع ونكثر جموعهم والالتفاف حولهم وما يدري الناس عنك وعن مقصدك في مثل هذه القضية، خاصة وأكرر إذا وجد غير هذا المبتدع. ثالث، نميز بين طالب وطالب، بعض الطلبة عنده تمييز وعنده حذق وعنده معرفة يتلقى العلم بقدره، هذا له من الرخصة، ما ليس للطالب آخر مغفل عنده تغفيل والبدعة تسري عليه بسرعة والشبهة تروج عليه ويعظم الأشخاص ما يعظم النصوص، فمثل هذا نمنعه مطلقا.